كما هي تبكيك عيني لا لأجل مثوبتي لكنما عيني لأجلك باكية تبتل منكم كربلاء بدم ولا تبتل مني بالدموع الجارية أنست رزيتكم رزايانا التي سلفت وهونت الرزايا الآتية وطوح الحادي والضعان هاجب حنينه يلا صوتك رحم الله تلك الصرخة التي كانت لأجلنا خلي الحسين يسجلك في ثواب من نعى عليه طواح الحادي والضعان هاجب حنينة زينب تنادي سفرتي القشرة علينا صاحت بكاف الهام شديد العزم والباس شمر اردانك وانشر البرق يا عبا جني اعاينها مصيبه شيب الراس ما ظنيتين ارجع بدولتنا المدينة قالها يا زينب هاج عزمي لا تنخين ما دام انا موجود يا اختي ما تذلين لو تنقلب شاماتهم ويا العراقين لطحن جماجمهم وانا حامي الضعينة لا تهيجيني ولا يدش بقلبك الخوف ما يروعني طعن الارماح وضرب السيوف بس طلبي من الله يسلم لي هالجفوف لحمل على العسكر واذكرهم بابونا قالت أعرفك بالحرب يا خوي وافي وقطع الزند هذا الذي منه مخافي اليوم بمعزة وبعدكم مدري شوافي يا هو اللي يرد الخيل لو هجمت علينا هلت دموع العين من حاد الضعن صاح العباس قايدها وحاديها الطرماح بهالحال وهي تصيح عزي يا خلق راح وحسين جدام الضعان يمشي بسكينة ومن كربلاء ساق الضعان كلهم أعادي شمر الخنقايد وزجر الرجس حادي مرت وهي تستار وجهها بالايادي صاحت يا قايد ناقتي عنك مشينا الأمر والمرجع لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون لما وصل الإمام الحسين عليه السلام إلى مكة كتب كتابا إلى بني هاشم في المدينة جاء فيه من الحسين بن علي إلى بني هاشم إن من التحق بي استشهد ومن تخلف لم يبلغ الفتح لتعجيل الفرج وقضاء الحوائج وشفاء المرضى وقبول العمل ارفعوا أصواتكم بذكر محمد وآل محمد من حقوق المعصوم وجوب طاعته ووجوب نصر ووجوب نصرة المعصوم وعدم الرخصة في التخلف عنه. يقول الله سبحانه وتعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فكما أن طاعة الله سبحانه وتعالى واجبة فكذلك طاعة النبي صلى الله عليه وآله واجبة، وكما أن طاعة الله وطاعة الرسول واجبة فكذلك طاعة أولي الأمر أيضا واجبة. وهؤلاء الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في هذه الآية بأولي الأمر اللي أوجب علينا طاعتهم بقوله أطيعوا، هذا أمر يستفاد منه الوجوب، وهذا أمر بالطاعة مطلق مو مقيد بشيء. يعني يقول لك الله سبحانه وتعالى أطع هؤلاء الناس، ما قيدها بقيد، ما قال أطعه إذا أمرك بطاعتي وإذا أمرك بمعصيتي لا تطيعه، هذا التقييد. هذا الأمر في الآية المباركة مطلق، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فالله سبحانه وتعالى لا يوجب ولا يأمر بطاعة شخص غير معصوم. فلذلك استفاد العلماء من هذه الآية بأن أولي الأمر اللي ذكرهم الله سبحانه وتعالى في هذه الآية هم معصومون، لأن الله سبحانه وتعالى لو أمرنا بطاعة أشخاص غير معصومين فهذا يمكن عليه الاشتباه، يمكن أن يسهو، يمكن أن يخطئ، يجوز أن يرتكب المعصية، يجوز أن يأمر بالمعصية. فإذا أمرني بأمر مطلق بطاعة شخص غير معصوم فهذا نقض للغرض الإلهي، الله سبحانه وتعالى يريد مني أن أعبده، يريد مني أن أطيعه، فكيف يأمرني بطاعة شخص غير معصوم؟ يمكن أن يأمرني بالخطأ، يمكن أن يشتبه، يمكن أن يأمرني بالمعصية، والحال أنه أطلق هذا الأمر، أطعه مطلقا في أي شيء يأمرك. فلذلك هذه الآية تدل على أن أولي الأمر الذين أمر الله بطاعتهم معصومون، وهم محمد وأهل بيت محمد. لذلك حتى مثل الفخر الرازي لما إجى إلى هذه الآية المباركة وجد أن فيها إشكال، ففرارا من إشكال أمر الله سبحانه وتعالى بطاعة شخص يمكن أن تصدر منه المعصية ويمكن أن يأمر بالمعصية، اعترف وقال أن أولي الأمر الذين أشار إليهم الله سبحانه وتعالى في هذه الآية معصومون. الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه بكونه إماما طاعته واجبة على الجميع ونصرته واجبة على الجميع، لا رخصة فيها إلا لمن كان له وضع خاص، مثلا شخص كان مريض عنده زمانة، شخص عنده وضع خاص الإمام كلفه بتكليف خاص، مو تكليفه أن يقاتل بين يدي الإمام، الإمام عليه السلام أعطاه تكليف خاص مثل محمد ابن الحنفية رضوان الله تعالى عليه. مسألة تخلف محمد بن الحنفية عن الإمام الحسين عليه السلام كانت شاغلة أصحاب الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ليش تخلف عن نصرة الإمام الحسين مع ما له من المكانة عند الأئمة سلام الله عليهم أجمعين، وما له من المكانة عند أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وهو رجل فاضل فقيه عالم؟ حمزة ابن حمران يدخل على الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يسأله هذا السؤال، ليش محمد بن الحنفية تخلف عن نصرة الإمام؟ الإمام سلام الله عليه همس إليه، قال له إني محدثك بهذا الحديث ولا تسأل عنه بعد مجلسنا هذا، لا تفتح هذا الموضوع بعد هذا المجلس أبدا. إن الحسين عليه السلام لما فصل متوجها كتب بكتاب إلى بني هاشم، إن من التحق بي استشهد ومن تخلف لم يبلغ الفتح. الناظر لهذا الكتاب من الإمام الحسين للوهلة الأولى قد يفهم منه أن الإمام الحسين عليه السلام جعل لبني هاشم تكليف خاص، هو تكليف الناس في ذلك الزمان كل الناس بلا استثناء أحد كان عليهم وجوب نصرة الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، لكن قد يفهم من هذا الكتاب أن الإمام الحسين جعل لبني هاشم تكليف خاص، قال لهم اللي يريد منكم يلتحق بي فإن مصيره الشهادة ومن تخلف عني لم يبلغ الفتح. فكأن الإمام خيرهم، جعل لهم الخيار، لم يوجب عليهم نصرته، جعلهم بالخيار، من يريد يلتحق يستشهد، من لم يلتحق لم يبلغ الفتح. لكن مراد الإمام سلام الله عليه من هذا الكتاب اللي كتبه إلى بني هاشم بعيد جدا عن هذا المعنى، بل بهذا الكتاب أكد على بني هاشم كغيرهم بأن نصرته واجبة لا رخصة فيها لأحد حتى هم القرابة القريبة من الحسين صلوات الله وسلامه عليه. محمد بن الحنفية لما كان الإمام الحسين عليه السلام في المدينة وسمع أن الإمام يريد الخروج من المدينة ورفض بيعة يزيد، جاء إلى الإمام الحسين عليه السلام ينصحه، قال له يا أخي تجنب الأمصار والبلدان، المناطق اللي فيها سيطرة إلى بني أمية تجنبها. فقال له الإمام الحسين عليه السلام إلى أين أذهب يا أخي؟ فقال له محمد ابن الحنفية اذهب إلى مكة فإن اطمأنت بك فيها الدار فذاك الذي تحب، وإلا فاخرج إلى اليمن فإنهم شيعة جدك وأبيك وأخيك، وإلا خرجت إلى الرمال وشعوب الجبال وصرت من بلد إلى بلد. فقال له الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه: لو لم يكن في الأرض مأمن لم أكن أبايع يزيد بن معاوية. يقول: ثم بكى محمد بن الحنفي وبكى الإمام الحسين عليه السلام ساعة، ثم قال الإمام الحسين عليه السلام لابن الحنفية: جزاك الله يا أخي عني خيرا، قد نصحت وأشرت بالصواب، وما عليك إلا أن تقيم بالمدينة. هناش محل الشاهد، شنه كان تكليف محمد بن الحنفية؟ وما عليك إلا أن تقيم في المدينة فتكون لي عينا فيها عليهم ولا تخفي علي شيئا من أمورهم. جعل الإمام إلى وظيفة، خلاه يد إليه في المدينة يخبره بأخبار أهل المدينة وما يجري فيها، لأن المدينة المصدر اللي صدر منه الإسلام وفيه آثار النبوة، مثل ما كان النبي صلى الله عليه وآله ما كان يطلع من المدينة إلا يخلف أحد من قبله، فكذلك الإمام الحسين عليه السلام لم يكن يترك المدينة إلا ويخلف فيها أحد من قبله، وكان من خلفه فيها هو محمد بن الحنفي. الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه في طول مسيره من المدينة إلى كربلاء تجلى في الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه مظاهر الرحمة الإلهية الواسعة. منقول يا رحمة الله الواسعة، تجلت في هذا الخروج وهذا الطريق مظاهر كثيرة للرحمة الإلهية الواسعة بالحسين صلوات الله وسلامه عليه. ومن هذه المظاهر هذا الكتاب اللي أرسله الإمام الحسين عليه السلام إلى بني هاشم في المدينة. قبل ما نكمل لا بأس نسوي قيام. رحم الله من ذكر القائمة من آل محمد. واحد من مظاهر الرحمة الإلهية الكتاب اللي أرسله إلى بني هاشم. بهذا الكتاب وصل الإمام الحسين عليه السلام به رحمه، لأنهم أهله وقرابته، وأكد عليهم لأنهم أولى بغيرهم من غيرهم بنصرة الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. المظهر الثاني، الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه ما اقتصر في إرسال الرسائل والكتب لما أرسلها، مو فقط أرسلها إلى شيعته ومحبينه وأتباع أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فقط أرسل الرسائل والكتب يدعو الناس إلى نصرته حتى لمن لم يكن هواهم مع أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، مثل رسائل إلى أهل البصرة. البصرة في ذلك الزمان كانت مقسمة إلى 5 أقسام، وعلى كل قسم رئيس، وكانت البصرة معروف هواها على خلاف أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ما كان فيها من أتباع أهل البيت إلا القلة القليلة، بل الكل والجل من أعداء أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، وإن لم يكونوا من أعداء فكانوا غير متبعين لأهل البيت عليهم السلام. أرسل الإمام الحسين سلام الله عليه إلى رؤساء الأخماس، مقسمة إلى 5 أخماس، أرسل إلى رؤسائها لكل رئيس كتاب، وأرسل هذا الكتاب بيد رسول. كل من وصل إليه هذا الكتاب وهذا الرسول كتمه وأخفاه ولم يحرك ساكنا ولم يتحرك لنصرة الإمام الحسين سلام الله عليه، إلا المنذر ابن الجارود. المنذر ابن الجارود كانت ابنته زوجة عبيد الله بن زياد، وعبيد الله بن زياد قبل ما يصير والي الكوفة كان هو والي البصرة. فلما وصل رسول الإمام الحسين عليه السلام إلى المنذر ابن جارود، هذا خاف، قال: هذا أشك أنه دسيس من ابن زياد حتى يختبرني ويمتحني. فأخذ الرسالة والرسول وسلمه إلى ابن زياد، فأمر ابن زياد بضرب عنق الرسول، رسول الحسين صلوات الله وسلامه عليه. المظهر الثالث من رحمة الله الواسعة التي تجلت بالحسين عليه السلام لما كان الإمام عليه السلام في الطريق إلى كربلاء التقى بشخصين، واحد اسمه مالك بن النضر والثاني الضحاك بن عبد الله المشرفي أو الأشرفي. لما شافوا الإمام الحسين عليه السلام إجوا إلى الإمام سلموا عليه، قال لهم الإمام ما جاء بكم؟ قالوا جئنا نسلم عليك ونجدد عهدا بك ونخبرك أن الناس قد أعدوا العدة لقتالك. يقول فاسترجع الحسين صلوات الله وسلامه عليه وقال ما يمنعكما من نصرتي؟ فقال مالك بن النضر إن عندي علي دين وعندي عيال. الضحاك قال إلى الإمام الحسين أنا أيضا علي دين وأنا أيضا عندي عيال، لكن أنا يا أبا عبد الله أتبعك بشرط أن أقاتل دونك ما كان عندك أنصار، لكن إذا فنيت أنصارك وبقيت أنا وإنت بس تجعل لي الرخصة أني أنصرف من كربلاء. الإمام الحسين برحمته الواسعة قبل هذا الشرط من الضحاك. في يوم عاشوراء هذا الضحاك أخفى خيله في خيمة وقاتل راجلا دون الحسين عليه السلام، والحسين يدعو له لا شلت يداك جزاك الله خيرا لنصرة أهل بيت نبيه. يقول فقتل ذلك اليوم قتل رجلين وقطع يد آخر إلى أن فنت أنصار الحسين صلوات الله وسلامه عليه. فإجى إلى الإمام سلام الله عليه فقال لي يا أبا عبد الله تذكر العهد الذي بيني وبينك والشرط؟ قال له نعم، إن استطعت النجاة في هذا اليوم فانجو بنفسك. يقول فخرجت من عند الحسين وذهبت وأخرجت فرسي من الخيمة وركبته وفررت من كربلاء. وهذا هو الوحيد الذي كان مع الحسين عليه السلام وقاتل مع الإمام الحسين عليه السلام وفر من كربلاء. الإمام سلام الله عليه إلى جانب هذه الدعوة العامة إلى الناس لنصرته كانت هناك دعوة خاصة لشخصيات، واحدة من هذه الشخصيات هو ابن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وآله المسمى بحبر الأمة. ابن عباس كانت الحجة عليه بالغة أكثر من غيره لأنه سمع من النبي صلى الله عليه وآله أن الحسين مقتول، وكان مع الأمير المؤمنين سلام الله عليه لما خرج إلى صفين زي ما بينا أمر بنينوى وأخبر أمير المؤمنين ابن عباس أن الحسين يقتل في هذه الأرض. والإمام الحسين إضافة على هذا العلم الذي كان عند ابن عباس أكد عليه على وجوب نصرته، ومع ذلك مع هذه الحجة البالغة تخلف عن نصرة الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. إذا طالع في التأريخ ما هو عذر ابن عباس لتخلفه عن الحسين سلام الله عليه؟ تجد أنهم يذكرون أنه كان أعمى، والأعمى ساقط عنه الجهاد، ولكن بالتتبع تجد أن ابن عباس في ذلك الوقت لم يكن أعمى ولم يكن له عذر في عدم نصرته للإمام الحسين سلام الله عليه. يذكر ابن عباس يقول لما خطب الإمام الحسين عليه السلام في مكة، يقول ابن عباس رأيت الحسين سلام الله عليه وقد أسند ظهره إلى الكعبة وكف جبرائيل في كفه وجبرائيل ينادي هلموا إلى بيعة الله. شلون شاف الحسين مسند ظهره؟ وشلون شاف جبرائيل وكف الحسين في كفه وهو يقول هلموا إلى بيعة الله؟ ما كان هذا عذر. لذلك ابن عباس عنفه الناس لتركه نصرة الحسين، والناس ما تعنف شخص معذور ما تعنف شخص مريض العاجز. الناس ما تجيل تقول لي ليش ما طلعت، معروف عذره واضح قدام الناس، لكن الناس عنفوا ابن عباس على تركه لنصرة الإمام الحسين عليه السلام، حتى وصل صدى هذا التعنيف إلى الحسين عليه السلام في كربلاء. الناس عنفته لما خرج الحسين، قالت ليش ما طلعت مع الحسين، الحسين في الطريق. الضحاك هذا الذي فر من كربلاء لما نجا بنفسه، قال رحم الله ابن عباس. ابن عباس موجود بس يترحم عليه. رحم الله ابن عباس، فإنه قال إن أنصار الحسين لا يزيدون رجلا ولا ينقصون، وإنا نعرفهم بأسمائهم قبل شهودهم. هذه الكلمات اللي نقلها عن ابن عباس، كان ابن عباس يعتذر بها إلى كل من عنفه، لكن هذه الكلمات ما كانت من ابن عباس. ابن عباس سمعها وحفظها من محمد بن الحنفية. محمد بن الحنفية لما كان وظيفته وظيفة خاصة من قبل الإمام، ما يقدر يصرح بعذره في التخلف عن الحسين عليه السلام، فكان أي شخص يأتي يبدي هذا العذر، إحنا نعرف أنصار الحسين أنهم لا يزيدون ولا ينقصون ونعرفهم بأسمائهم. ابن عباس شاف ابن الحنفية يعتذر بمثل هذا الاعتذار، قال أنا خلني أصير مثل أيضا. لذلك كل من تخلف عن نصرة الحسين عليه السلام من بني هاشم ومن غير بني هاشم كان مأثوما. طريق الإمام الحسين في خروجه من المدينة إلى كربلاء، هذا الطريق حصلت فيه العجائب والغرائب التي تذهل العقول. لما خرج وصرح إلى الناس بأني مقتول، واللي يلتحق بي لابد أن يكون باذلا فينا مهجته، موطنا على لقاء نفسه. ومع ذلك مع تصريحه بهذا التصريح وأنه لن ينتصر سوف يقتل، خرج معه من مكة 12,000 شخص إلى أن تفرقوا عنه في الطريق، وبقي معه من خرج معه من المدينة. وفي هذا الطريق صار تجمع أنصار الحسين، أغلب أنصار الإمام الحسين عليه السلام التقوا به والتحقوا به في طريقه إلى كربلاء، إلا القلة القليلة اللي التحقوا بالإمام لما وصل إلى كربلاء. ومن العجائب أنك تجد شخص يخرج لقتال الحسين عليه السلام ويؤمر بملازمة الحسين عليه السلام، وإذا به يسمع النداء هاتف من خلفه، يا حر أبشر بالجنة. قال كيف أبشر بالجنة وأنا أخرج لحبس ابن بنت رسول الله؟ وفعلا بينما الإمام الحسين عليه السلام يسير في الطريق، وإذا بالمؤذن كبر، قال الحسين عليه السلام الله أكبر، كبرت كبيرا لم كبرت؟ قال رأيت رؤوس النخيل. قال أصحاب الحسين ما عهدنا وجود نخيل في هذا المكان. يقول لما دققوا النظر وإذا هي أسنة الرماح كأنها اليعاسيب، وألويتهم كأنها أجنحة الطير، وإذا هو الحر بن يزيد الرياحي معه 1,000 فارس، مأمور من ابن زياد بملازمة الحسين حتى يدخله الكوفة إلى ابن زياد. لما شاف الإمام الحسين وأصحابه جنود الحر مالوا إلى جبل، إلى تلة تسمى ذي حسم، مال الحسين إلى ذلك الجانب، فمال جيش الحر إلى الحسين عليه السلام، فنصب الحسين عليه السلام فيه الخيام. فلما وصل الحر بجنوده كانوا عطاشا، فأمر الحسين عليه السلام أصحابه فقال أسقوا القوم ورشفوا الخيل ترشيفا. يقول فسقوا القوم عن آخرهم إلى أن بقى شخص واحد كان من شدة العطش ما يقدر يرفع السقاء. شوف شلون تجلي رحمة الله الواسعة في الحسين عليه السلام. هذا علي بن الطعان ما كان يقدر يشرب الماء. يقول فأتى إليه الحسين عليه السلام قال له يا أخ العرب أنخ الراوية احنث السقاء. فلم يفهم كلام الإمام الحسين عليه السلام. يقول فأتى الحسين عليه السلام بيده الشريفة وسقاه بيده، يعلم أن هذا جاي لقتاله، جاي لحبس الحسين، ومع ذلك سقاهم بيده. إلى أن جاء وقت الصلاة فقال الحسين للحر: تصلي بأصحابك وأصلي بأصحابي؟ قال: لا، نصلي بصلاتك يا حسين. فصلى الإمام الحسين عليه السلام بهم صلاة الظهر وصلاة العصر. فلما أراد الانصراف قال له: ما جاء بك يا حر؟ قال: أمرني ابن زياد بملازمتك حتى أدخلك عليه. قال: لا يكون لك ذلك حتى تراد الكلام ثلاث مرات. فقال له الحسين عليه السلام: ثكلتك أمك يا حر. يقول التفت الحر قال: لو كان غيرك قالها لي من العرب ما تركت أمه من الثكل، لكن ما أصنع وأمك فاطمة الزهر، ما أقول فيها إلا كل خير، لكن إن كان ولا بد فاسلك طريقا لا يدخلك الكوفة ولا يرجعك المدينة. التفت الحسين عليه السلام إلى أصحابه قال: أصحابي، من منكم يعرف الطريق على غير الجادة؟ يقول: تقدم الطرماح وأخذ بزمام الناقة، يلا كلنا نصير اليوم حداية إلى الحسين، وأخذ يحدي بهذا الحدي: يا ناقتي لا تذعاري من زين وامضي بنا قبل طلوع الفجر بخير ركبان وخير سافر آل الرسول آل الفخر الضاربين بالسيوف البطر الطاعنين بالرماح السمر. يلا دعاء: يا مالك نفع معا أيد حسينا سيدي بالناصر. وإذا بالنداء: يا زينب الطهر ابنة الطهر ألست عدي لسياط زم بينما السبط بأهله مجد بالمسير وإذا الهاتف ينعاهم ويدعو ويشير إن قدام مطاياهم مناياهم تسير ساعة إذ وقف المهر الذي تحت الحسين فعلى صهوة ثان فأبى أن يرحل فدعا في صاحبه: يا صاحب ما هذه الفلا؟ قالوا: هذه كربلاء. قال: كرب وبلا، حولوا إن بهذه الأرض ملقى العسكرين وحسين وحسين وحسين أجركم الله. وبينما الحسين يسير إذ توقف جواده بعثه فلم ينبعث زجره فلم ينزجر هكذا حتى بدل سبعة أفراس. التفت إلى أصحابه: أصحابي، ما اسم هذه الأرض؟ قالوا: تسمى نينوى. ألها اسم آخر؟ قالوا: تسمى الغاضريات. ألها اسم آخر؟ قالوا: تسمى العقر. قال: أعوذ بالله من العقر. ألها اسم آخر؟ قالوا: تسمى كربلاء. قال هي والله كرب وبلاء، ها هنا تقتل رجالنا، ها هنا تذبح أطفالنا، ها هنا تحرق خيامنا، ها هنا تسبى نساؤنا، ها هنا يصعد شمر على وإن كان هذه كربلاء بشرب بلايا وحطوا ترى لاحت علامات المنام لازم بجانبها النهار نقضي ضمايا واجسادنا تبقى على الغبرة سليم كم شاب فيها ميتها النبشبا بيظل معفور كل نبثراها انضل عرايا مال نقبور هذي مصارعنا وعدنا بيوم عام طير المنون اسمع على راسي نحيب قال انا ما هاجت احزاني لجل ذبحة رجالي حزني يا ابو فاضل لجل ضيعه عيالي وش حال زينب لو مشات من غير والي متمرمر باطفال مدهوشه وحزينه أجركم الله فأمر الحسين بنصب الخيام في كربلاء وأنزل النساء والأطفال وإجا الحسين بنفسه إلى أخته زينب زينب زينب وأنزلها من على محملها وبس ما وطأت رجلها في أرض كربنا ارتاع قلبها أخذت تنظر إلى أشبال بني هاشم حولها ينصبون الخيام وإذا بها تنظر تشوف قمر العشيرة أبو فاضل ماسك عمود الخيمة وينصب خيمة زينب قالت عمود الخيمة تنصب بيمينك وعمود الراس بيهشم جبينك وإذا جاك السهم في وسط عينك بفرق السهم بيني وبينك وإذا جاني ابن أمي ودمعة يسيلة وجدامي عمود الخيمة يشيلة وإذا شال وصرخ قلت الحيلة معناها ذاك الوقت صيرانة ذليلة والخيمة تطيح لو من هالعمى الطاح وبطيحتك يوقع خامس الأشباح تالي هالشمر ياكزني بالأرماح يصيح راح خدرج والأخوة كربلاء لازلت كربلاء. إلهي نسألك وندعوك ونتوجه إليك بأحب الخلق إليك محمد وآل محمد، فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. اللهم عجل وليك الفرج والنصر والعافية، واجعلنا من أنصاره وشيعة المستشهدين بين يديه وتحت لوائه. اللهم اقضي حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات للدنيا والآخرة، الحاضرين من سألنا الدعاء. اللهم شافي كل مريض سيما من دعونا لهم، ألبسهم ثوب الصحة والعافية يا كريم، رد كل غريب، فك كل أسير، غير حالنا بحسن حالك، ارحمنا وارحم موتى المؤمنين والمؤمنات برحمتك الواسعة، ورحم الله من يقرأ لهم المباركة الفاتحة تسبقها صلوات.